ثم ذكر كلاما نفيسا لأبي العباس ابن تيمية الحفيد في بيان أنواع المضافات إلى الله عز وجل، تلخيصه أن المضافة إلى الله عز وجل نوعان، أن المضافة إلى الله عز وجل نوعان، أحدهما إضافة المعاني، أحدهما إضافة المعاني مما لا يقوم بنفسه ولا بغيره، مما لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، فهو حينئذ صفة لله قائمة به، فهو حينئذ صفة لله قائمة به، ولا تكون تلك الإضافة إضافة مخلوق مربوب، ولا تكون تلك الإضافة إضافة مخلوق مربوب، والآخر إضافة الأعيان، إضافة الأعيان وهي ما قام بنفسه، وهي ما قام بنفسه، فيمتنع حينئذ أن يكون صفة لله، فيمتنع حينئذ أن يكون صفة لله، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان، الأول أن يضاف إلى الله إضافة عامة، أن يضاف إلى الله إضافة عامة هي إضافة الخلق، أن يضاف إلى الله إضافة عامة هي إضافة الخلق، كقولهم سماء الله وأرض الله. والثاني أن يضاف إلى الله إضافة خاصة، أن يضاف إلى الله إضافة خاصة تتضمن تشريفه ورفعته، تتضمن تشريفه ورفعته. ومن هذا القسم إضافة عيسى عليه الصلاة والسلام، ومن هذا القسم إضافة عيسى عليه الصلاة والسلام في كونه روحا من الله، في كونه روحا من الله، فإضافته إليه إضافة تشريف، فإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله، فإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله. وهذه قاعدة جليلة تنحل بها إشكالات كثيرة، فما رأيت فيه إضافة فخلص تلك الإضافة في نوعها يتبين لك الحق فيها، فتعرف كونها صفة أم غير صفة. واضح؟ طيب نضرب أمثلة. قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ما نوع الإضافة هنا؟ يا عبد الله، إضافة صفة، إضافة صفة، لماذا؟ لأن العزة لا تقوم بنفسها، لأن العزة لا تقوم بنفسها، فيكون معنى الآية رب العزة أي المتصف بالعزة، لكن كلمة الرب تتعلق بمربوب، صفة كلمة الرب تتعلق بمربوب، فكيف يكون رب العزة التي هي الصفة الإلهية؟ ما معناها يعني الربوبية هنا بمعنى ايش؟ طيب عافية وسعدنا، ها معنى الربوبية هنا معنى صاحب، لأن الرب في كلام العرب ايش يرجع إلى السيد والمالك قائم للشيء المصلح له، والملك والربوبية هنا ملك اتصاف، والربوبية هنا ملك اتصاف للاستحقاق، فيكون معنى الآية صاحب العزة، فهي صفة من صفاته، وهذه الآية من غوامض الآية، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى سبحان ربك رب العزة أي العزة التي تكون للخلق، وجعلها بعض المفسرين عزة الكافرين، لأن الله أراد إبطال قولهم فنزه نفسه عما وصفه هؤلاء فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. واضح؟ طيب مثال آخر، ورب القرآن، ورب القرآن هل يجوز إطلاقه أم لا يجوز؟ إيش؟ أيوة، على معنى صاحب القرآن يجوز إطلاقه، لأن القرآن كلام الله، فيكون رب القرآن يعني صاحبه، وهذه الصحبة صحبة اتصاف، ولا يراد بالقرآن المصحف الذي هو مكتوب من ورق وحبر، وإنما المراد بالقرآن عند المقسمين به في قولهم ورب القرآن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، فهو صفة من صفاته. فأرجح الوجهين في ذلك أن هذا القسم جائز، لأنه قسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب مثال آخر، إن الله خلق الرحمة لما خلقها 100 جزء، الحديث في الصحيحين، فذكر أن رحمة الله مخلوقة، وهذا من باب الإضافة، فكيف وجه هذا الحديث؟ نعم، أحسن، تحريرها أن يقال إن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، أحدهما رحمة هي وصفه، وهي المذكورة في قوله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، والآخر رحمة هي خلقه، وهي المذكورة في هذا الحديث، وهي المذكورة في هذا الحديث. فعقل هذه القاعدة عظيم النفع في أبواب الدين، وله عند أهل العلم تصرفات في مقامات شتى، وعقل المرء قاعدة من قواعد الدين عظيم النفع له، ومن الناس من يتهاون في معرفة القواعد ولا يأبه بها ولا يعتني برعايتها فلا تنضبط علومه، وكان من طرائق التعليم في هذه البلاد عند الأوائل من العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ بقاياهم أنهم كانوا يرغبون عن تطويل القول ويكتفون ببيان جوامعه بذكر قواعده، فيعقلون من معرفة الدين ما يتمكن به المتلقي من رد المشكلات والمشتبهات إلى تلك القواعد، فتكون علومهم صحيحة. ولما اختلط الناس بكثرة الكتب وقلت معرفتهم بقواعد الدين واشتغلوا بالهدر وتكثير الكلام وتطويل النقول، صارت معرفتهم بالقواعد قليلة، فكثر المتشابه بينهم، فصارت مقالات لهم في أبواب الاعتقاد أو الدين أو الأحكام لم يكن عليها أهل العلم في هذه البلاد. وليس اللاهجون بها فرحون بعلم جديد لم يعلمه أولئك الراسخون، ولكن أولئك الراسخون يعلمون مواقع القول في هذه المشكلات والمتشابهات فلا يأبهون بها. وأما غيرهم فإنه إذا وجد مثل هذه المقالات فرح بها وأظهرها وظنها علما جديدا، وربما عقد عليها الولاء والبراء ونفق في نار فتنة يمتحن الناس فيها إجابة إلى قوله الذي لا يجهله العلماء الراسخون. فليحذر طالب العلم من أن تجترفه مثل هذه الأمور التي تغر، وليكن راسخ القدم في اللياذ بالعلماء الراسخين، فإن العلم الذي انتهوا إليه علم ظهر نفعه وبانت بركته ولم يزل الناس عليه في خير مذ عرفوهم، والله أعلم إن لم يستخلف الله أمثالهم ما يكون عليه الناس، فقد كثر المشبهون والمضلون والداعون إلى البدع والضلالات المروجون للمقالات العاطلة والأقوال المشكلة المشتبهة، والله عز وجل لا يضيع دينه، ولكن الخوف على أحدنا أن يضيع هو.